لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه هي المحاضرة الثانية من بحث التعريف بكتب الحديث الستة للدكتور محمد أبو شهبة رحمة الله عليه. وهذه المحاضرة نتناول فيها بإذن الله تعالى بعض المباحث حول هذا الموضوع، وهي أولا كتابة الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا متى بدأ تدوين الحديث تدوينا عاما، ومن أول من يعني قام بهذا التدوين. أيضا نتناول نشاط الأئمة من علماء الحديث وغيرهم في تدوين السنة، وخصوصا في المئة الثانية. أيضا نتناول الوقت أو العصر الذهبي لتدوين الحديث، وهي مدة يعني المئة الثالثة، وهي التي يسمونها العصر الذهبي لتدوين يعني الحديث والسنة. أيضا نتناول ما جاء في الرحلة في سبيل يعني العلم وطلب الحديث من العلماء الأكابر رحمهم الله تعالى، الذين جمعوا لنا هذه الأحاديث، كيف يعني بذلوا في ذلك ومن أجل ذلك. أيضا نتناول مميزات الرواية في الإسلام، بماذا تتميز يعني الرواية وعلم الرواية في الإسلام، كيف أنه يتميز عن غيره من الرواية في الأمم السابقة. فنبدأ بالكلام عن كتابة الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام وانتهينا بالكلام عند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الكتابة، ثم أباح لهم صلى الله عليه وسلم ذلك في آخر يعني حياته، لما يعني أمن مسألة الالتباس. قال: كتابة الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما إن جاور الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، يعني مات صلى الله عليه وسلم، حتى كثر عدد من كان يكتب الحديث من الصحابة والتابعين. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس رضي الله عنهما فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل نسخه. يعني هذا يدل على حرص يعني العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين على تدوين الحديث، فكان يكتب الحديث في واسطة الرحل، هو على الرحل يسمعه ابن عباس، ما ينتظر حتى ينزل ويفتح أوراقه وكذا، يكتب في أي شيء في الرحل، حتى الرحل نفسه يكتب على يعني مثلا ربما الرحل ده لو تصورنا أنه قماش مثلا يجلس عليه، يوم يكتب على القماش هذا، ولما ينزل يقوم ينسخ من هذا المكان إلى يعني كتابه الذي يكتب فيه ونحو ذلك. هذا من عظيم الحرص، وهذا شأن الحريصين عموما، ولا يعدم ذلك في الأمة، والحمد لله هذا الأمر. كم من إخواننا الصالحين تراه ربما وهو نائم ربما يكتب على المفرش بتاع الكوميديين، وعلى ربما الفرش بتاعه يكتب خاطرة يكتبها، والصبح لما يقوم من النوم يروح واخدها من على الخاطرة من على الفرش بتاعه ومن على المنديل المكتوب نحو ذلك. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما يسمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. بيقول يعني أنهم كانوا بيكتبوا مسائل الحلال والحرام فقط، أما ابن شهاب الزهري كان بيكتب كل ما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سواء كانت أحكام أو سنن أو مستحبات أو كذا أو نحو ذلك. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه احترقت كتبه، عن أبي أبو عروة ابن الزبير الفقيه المشهور يعني، أنه احترقت كتبه يوم الحرة، المعركة التي كانت فيها الفتنة في خلافة يزيد، وكان يقول لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي، كان بيكتب فيها السنة، احترقت هذه الكتب، كان يعني يحزن جدا ويبكي لأن هذه الكتب احترقت التي كان يدون فيها السنة. وقد هم الفاروق رضي الله تعالى عنه أن يجمع الأحاديث ويكتبها، واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه، فطفق يستخير الله في ذلك شهرا، ولكن الله لم يرد. يعني في زمن عمر رضي الله عنه، كان هو عمر رضي الله عنه متردد في مسألة جمع الأحاديث في سفر، يعني السنة تتجمع، الأحاديث كلها تتجمع في سفر، فكان عمر متردد هل هذا سيكون فيه منازعة للقرآن كذا نحو ذلك، وكان يستشير الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ويصلي استخارة، ومات عمر رضي الله عنه ولم يقدر الله عز وجل أن يكون ذلك. ثم قال تدوين الحديث تدوينا عاما، عاما يعني يقابل ماذا؟ خاصا، خاصا اللي هو يقصد بماذا؟ بعض الصحابة كل واحد عنده بعض الأحاديث مدونها عنده، هذا عنده أحاديث وهذا عنده أحاديث مدونها عنده، أو بعض التابعين أو نحو ذلك، لكن تدوينها في كتاب سفر مخصوص يجمع فيه يعني السنة أو الأحاديث التي يستطيع الناس جمعها في هذا الوقت، لم يكن هذا موجودا إلى هذا الزمن. قال واستمر الأمر على ذلك، والبعض يكتب الحديث والبعض لا يكتب، معتمدا على ذاكرته وقوة حفظه، إلى أن كان عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فرأى جمع الأحاديث والسنن وتدوينها تدوينا عاما، وذلك خشية أن يضيع منها شيء يموت حافظيها أو بموت حافظيها، أو خشية التباس الباطل بالحق، فقد اتسعت رقعة البلاد الإسلامية من كل جنس ولون، وفي هؤلاء المخلص للإسلام وغير المخلص، ووجد بعض الزنا المتزندقة الذين كان من أغراضهم الإفساد في الدين بالاختلاف والدس فيه ما ليس منه، كما نشأ بعض الخلافات السياسية والمذهبية والجنسية التي كانت سببا من أسباب اختلاف الأحاديث، لأنه معلوم أنه في زمن عثمان رضي الله عنه فضلا عن زمن عمر حصل توسعات كبيرة جدا في الفتوحات الإسلامية، ودخل كثير من الناس في الإسلام، ومنهم الصالح ومنهم غير الصالح، فكل هذا كان من عوامل حرص بعض الصالحين من العلماء والأمراء على جمع السنة لئلا ربما يدخل عليها ما ليس منها. وكانت ولاية هذا الخليفة الراشد على رأس المئة الأولى سنة 99 من الهجرة، فكتب إلى بعض المبرزين من العلماء في الأمصار. هو قعد قد إيه عمر بن عبد العزيز؟ سنتين، سنة 99 وسنة 100. في أول ما تولى الأمر كان من أبرك أعماله أنه سعى في جمع السنة في سفر. نعم. قال فكتب إلى بعض المبرزين من العلماء في الأمصار وأمرهم بجمع الأحاديث، وكتب إلى عماله يأمرهم بذلك. روى مالك في الموطأ يعني رواية محمد بن الحسن أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، أهو التابعي اللي هو حفيد الصحابي رضي الله عنه عمرو بن حزم، أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سننه أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، الدروس ذهاب العلم، يعني ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني إنه يذهب يمحى. قال فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، وأوصاه أن يكتب ما عنده ما عند عمره بنت عبد الرحمن الأنصاري، لأن دي كانت تلميذة من؟ ها؟ كانت تلميذة عائشة رضي الله عنها. والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وخرجه البخاري في صحيح تعليقا هذا الخبر. يعني إذن أول من أمر بتدوين السنة تدوينا عاما هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سنة 99 من الهجرة، وأول من يعني كلف بذلك هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. وممن كتب إليه الخليفة العادل الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. يبقى بالتوازي كده حصل أقرب إلى هذا يعني المعنى، أن أول من بدأ بالتدوين كان أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن شهاب الزهري رحمهم الله جميعا. قال نشاط الأئمة في التدوين، ومن هنا بدأ الأئمة ينشطون في التدوين وجمع السنة. قال وقد قام العلماء في كل مصر بما ندبوا إليه خير قيام. إن عمر بن عبد العزيز نشر فيهم العلماء، كل من عنده حديث كل من يجمع الحديث يسعى في ذلك. وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها يعني تحقيقها وتمييز صحيحها من سقيمها وجيدها من زائفها، ولم يعد من السلف من كان يتحرج من الكتابة. خلاص أمر الكتابة ربما البعض كان يتحرج منه، فهذا الأمر صار يعني لا يتحرج منه أحد، لأنه انتشر يعني علم تدوين السنة، وبذلك ارتفع الخلاف واستقر الأمر، وانعقد الإجماع على جواز كتابة الأحاديث، بل على استحبابها، بل على وجوبها على من يتعين عليه تبليغ العلم. اللي عنده أحاديث تحمل أحكام ربما لا يعلمها الناس، هذا سيكون في حقه أمر تبليغ السنة واجب. وبذلك أخذت الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الازدهار، وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وجافوا المضاجع ولازموا الدفاتر والمحابر رضي الله عنهم. جافوا المضاجع يعني سهروا الليالي في جمع هذه الأحاديث التي نحن الآن يعني ننتقي منها الملون واللي مش عارف مضبوط بالتشكيل واللي غير مضبوط بالتشكيل ونحو ذلك. نعم. قال وحرصوا على لقاء الشيوخ والأخذ من الأفواه، وسهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطوفوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في باب الارتحال في سبيل العلم على ما كانوا عليه من قلة المؤنة، الفقر والحاجة لم يمنعهم من طلب يعني الرحلة في يعني طلب الرحلة في طلب الحديث. وعسر وسائل السفر والارتحال مثلا عاليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين. لما تقرأ في وهيجي معانا فقرة يتكلم فيها عن الرحلة يعني في طلب الحديث، لكن لما تقرأ في حياة مثل الإمام أحمد بن حنبل هذا الجبل العلم، أنه كان يصل الحال بأنه ربما لا يجد مكانا يبيت فيه في رحلته، حيث أن يطردوه من المسجد ويخرجوه ويمكرشوه ويقولوا هنقفل البيبان خلاص، يسعى في طلب الحديث من هذا ومن هذا وغيره من أهل العلم. قال شيوع التدوين في الحديث انتشر هذا الأمر بعد ذلك، وخصوصا في المئة الثانية انتشر هذا الأمر. قال ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري وأبي بكر بن حزم، فألف أبو محمد ابن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المتوفى سنة 150 بمكة، ومعمر ابن راشد المتوفى سنة 153 باليمن، وأبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى سنة 156 بالشام، وسعيد ابن أبي عروبة والربيع ابن صبيح وحماد بن سلمة ومحمد بن إسحاق والإمام مالك ابن أنس. مشهور طبعا عند كثير من الناس أن أول من دون السنة هو من؟ الإمام مالك، وهذا غير صحيح. إنما هذا أشهر كتاب. لماذا؟ لأنه كان له اسم مشهور. أما من جمع السنة قبل مالك لم يكن جعلوا لها يعني اسما، كانوا يجمعون في كتب نعم، لكن ما جعلوا أسماء. مالك هو الذي جعل له اسما نعم. قال: وأبو عبد الله سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وجرير بن عبد الحميد والليث بن سعد. وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة. لاحظ أنت التطور في مسألة تدوين السنة. يقول: وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة، يعني قول الصحابة يعدونه إيش؟ حديثا، فضلا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفتاوى التابعين يعدونها أيضا من الأحاديث. عشان كده لما البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث، لابد تتصور أن 100,000 حديث ليست كلها المقصود بها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها ما هو من كلام التابعين، وفيها من كلام الصحابة، وفيها ما هو بروايات إيش أو بطرق مختلفة. ومما يؤسف له أنه لم يصلنا من مؤلفات هذا الطور من أطوار التدوين إلا موطأ الإمام الجليل مالك رحمه الله تعالى. كل الحاجات اللي اتجمعت في هذه المدة يعني ما يعني طبعت يعني طباعة ولا حفظت أو يعني ضاعت في أحوال وأسباب سيشير إليها. قال: ووصف لبعض المؤلفات الأخرى أو أجزاء مخطوطة مبعثرة هنا وهناك في دور الكتب في الشرق والغرب، بل إن بعض مخطوطاتنا النادرة لا توجد إلا في مكتبات الغرب، وقد كانت الحملات الباغية الظالمة التي تعرضت لها بلاد الإسلام كحملات التتار والصليبيين من الأسباب في ضياع الكثير من تراثنا العلمي والمدون في هذه الكتب والسطو على بعضها والاستئثار به. قال: العصر الذهبي لتدوين الحديث، وأشار من 200 ل300 من الهجرة. هذا هو الذي يسمونه بالعصر الذهبي لتدوين السنة. هذا في هذا العصر يعني بدأت تظهر الكتب الشهيرة المعروفة لعلماء الحديث. قال: ثم حدثت خطوة أخرى في تدوين الحديث، وهي إفراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس 200. كانت الأول السنة جمع بين أقوال الصحابة وفتوى التابعين ونحو. هنا بدأ العلماء ينقحوها، يخلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها في كتب مستقلة نعم. قال: وهؤلاء المؤلفون منهم من ألف على المسانيد. يعني إيه بقى المسانيد؟ قال: وذلك بأن يجمع المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة. يعني من أشهر طبعا المسانيد مسند لأم أحمد. فالمسند إيه يعني إيه المسند؟ إيه موضوع المسند؟ قال: بأن يجمع المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة من غير تقيد بوحدة الموضوع. فحديث في الصلاة بجانب حديث في الزكاة بجانب حديث في البيوع مثلا، والمعول عليه عند أصحاب هذا المنهج في التأليف وحدة الصحابي. يعني مثلا مسند الإمام أحمد بادئ بيبدأ بأبي بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه، كل ما رواه أبو بكر يوم يجيبه وراء بعضه كده، وراء بعضه وراء بعضه وراء بعضه، حديث في الصلاة، حديث في الزكاة، حديث في العقيدة، حديث في أي مسألة. لكن كل أحاديث أبي بكر يذكرها كلها إيش؟ متسلسلة، حتى ينتهي من كل ما جمعه عن أبي بكر، ثم ينتقل إلى عمر، يقوم يقول مسند عمر، ويأتي به. إذن المعول عليه عند صاحب المسند أو أصحاب الأسانيد ماذا؟ الصحابي نفسه، الراوي نفسه، يجيب كل مرويات هذا الراوي بغض النظر عن اتفاق الموضوع. بخلاف مثلا كتب السنن، بخلاف كتب السنن فإنها تذكر موضوع ويروون الموضوع أو الأحاديث في الموضوع بغض النظر عن الصحابي الراوي. يعني يبدأ باب الطهارة مثلا، يوم يأخذ كل الأحاديث الواردة عن كل الصحابة في الطهارة، وبعدين الصلاة يأخذ كل أحاديث الصلاة وهكذا نعم. قال: وأصحاب هذه الطريقة منهم من يرتب الصحابة على حسب السبق في الإسلام، فقدم العشرة المبشرين بالجنة مثلا زي الإمام أحمد يقوم يقدم العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم من أسلم وهاجر بعد بين الحديبية والفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم أصاغر الصحابة سنا كابن عباس وأبي سعيد الخدري ونحو ذلك، ثم النساء الراويات. يقوم يعمل المسانيد كده بالشكل ده كده، إن حسب طبقات الصحابة. نعم. قال: وخير من يمثل هذا اللون في التأليف في هذا العصر هو الإمام الجليل أحمد بن حنبل في مسنده المشهور. ومنهم من رتبهم على حروف الهجاء، حروف المعجم، منهم من رتبهم على حروف المعجم حسب الحروف يعني الأبجدية، فيبدأ بمن أول اسمه حرف الألف ثم حرف الباء وهكذا، يعني مش شرط يبدأ بقى من أبي بكر أو عمر أو نحو ذلك، لا يبدأ كل الصحابة اللي أساميهم كلها بتبدأ بحرف الألف، ياخد كل أحاديثهم وراء بعض ثم حرف الباء وهكذا. قال: وخير من يمثل هذه الطريقة بعد هذا العصر الإمام أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة 360 في كتابه المعجم الكبير، ظاهر حتى من الاسم نفسه أنه مرتبه طريقة الإيش؟ المعاجم. نعم. قال: وممن ألف على المسانيد أيضا إسحاق بن راهوي وعثمان بن أبي شيبة ويعقوب بن أبي شيبة. قال: ومن أهل هذا العصر من ألف على الأبواب الفقهية ونحوها، فيبدأ بكتاب الصلاة مثلا، بعض يعني من جمع الأحاديث من العلماء يمشي على هذه الطريقة خلاف طريقة المسانيد، يوم يمشي على هذه الطريقة يرتب أبواب فقهية، ثم قال يقول مثلا يبدأ بكتاب الصلاة ثم مثلا بالزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم بالبيوع ثم بالرهن وهكذا. وأصحاب هذه الطريقة منهم من تقيد في تأليفه بالأحاديث الصحاح كالإمامين البخاري ومسلم، دول اشترطوا، وهيجي معانا تفصيل بعد كده، إن كتبهم لا تشمل إلا أو لا تجمع إلا الصحيح. نعم. ومنهم من لم يتقيد في تأليفه بالصحيح بل ذكر الصحيح والحسن بل والضعيف، هو نفسه الإمام نفسه عارف إن ده حديث ضعيف ويذكره وينوه يعني إليه، مع التنبيه على درجة الحديث أحيانا ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى، يعني بعضهم ربما لا ينبه. قال: اعتمادا على ذكر السند، إنه كان في زمانهم السند لما يعني يذكروا خلاص الناس عارفين الأشخاص ويعلمون درجتهم في التوثيق، فخلص يفهموا درجة ذلك. ها؟ ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى اعتمادا على ذكر السند، أنا أظن والله أعلم عندي السند، عندكم السنة؟ أظن السند هي أصح والله أعلم. صحيح، بحيث أن هم يقولون طالما إحنا ذكرنا سند هذا نوع من الإيش؟ من يعني الاعتماد هذا الحديث، لأنه حديث بسند، فضلا عن أن الرجال كانوا مشهورون لقلتهم، فربما المتخصصون يعرفون أشخاصهم بأعيانهم ونحو ذلك. قال: واتكالا على نقد القارئ للأسانيد، وده يؤيد أن هي الكلمة السند، واتكالا على نقد القارئ للأسانيد والمتون وتمييزه بين الصحيح والحسن والضعيف، ولا سيما وأن هذا التمييز ما كان يستعصي على طلاب الحديث في هذه العصور فضلا عن أئمته. ويمثل هذه الطريقة أصحاب السنن الأربعة، وهم الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد كان القرن الثالث الهجري هو العصر الذهبي في تاريخ السنة وجمعها، ففيه ظهر كبار أئمة الحديث ونقاده، وفيه أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها التي كادت تشتمل على ما ثبت من الأحاديث ولا يغيب عنها إلا النذر اليسير. يعني ليه الكتب الستة صارت هي المعتمدة أو المعتمد عليها بقوة في مسألة يعني استدلال بالسنة؟ مع أن هناك كتب عظيمة جدا، المسند وغيره من المسانيد وكتب السنن الأخرى، لأن هذه الكتب الستة استوعبت تقريبا كل ما جاء في كل الكتب. هذه الكتب الستة استوعبت كل ما جاء فيها تقريبا. نعم. قال وقد كان القرن الثالث، احنا فين؟ قال والتي يعتمد عليها الفقهاء والمجتهدون والعلماء والمؤلفون، ويجد فيها طلبتهم الهدى والمصلحون والمتأدبون والأخلاقيون وعلماء النفس والاجتماع. ونحن حينما نقتصر من كتب هذا العصر الذهبي على الكتب الستة، فما ذلك إلا لأنها الكتب التي طبقت شهرتها الآفاق. هذه أشهر الكتب التي جمعت السنة، واستأثرت بعناية العلماء في كل عصر وقطر، وإلا فهناك غيرها كثير. من أراد زيادة يقين في هذا فليرجع إلى كتاب كشف الظنون في أسامي العلوم والفنون، وسارى عشرات الكتب والموسوعات التي ألفت في هذا القرن والتي لم يبق منها إلا القليل. قال وإذ قد انتهينا إلى هذا المقام إلى هذا، فلنقدم بين يدي التعريف بالكتب الستة وأصحابها بحوثا نراها لازمة لرواد البحث وطلاب الحقيقة. أول هذه البحوث قال الرحلة في سبيل العلم. هو هنا يذكر ما بذله العلماء أو أمثلة على ما بذله العلماء في طلبهم للحديث، وأن هذا مما يدل على الحرص العظيم جدا على توثيق الحديث وتحقيق يعني الخبر الذي جاء به الحديث تحقيقا دقيقا حتى ينقل للأمة بأمان وصدق وتحري وهكذا. قال الرحلة في سبيل العلم. قال إنما يتميز به أئمة العلم في الإسلام ولسيما أئمة الحديث كثرة الارتحال وملازمة الأسفار. علماء الحديث خصوصا الذين كانوا يجمعون اشتهروا بذلك. نعم. وقد جروا في ذلك على سنن الصحابة والتابعين، ولقد كان الواحد منهم يبلغه الحديث بطريق الثقات فلا يكتفي بهذا، بل يرحل الأيام والشهر بل والشهور حتى يأخذ الحديث عمن رواه بلا واسطة. يعني مثال أنه مثلا الحديث يأتي إليه بسند أو يعني بمن هو ثقة، وليكن مثلا يعني يأتيني أنا مثلا عن داود عن مثلا أبو عبد الله، فأنا لا أكتفي بذلك، فلا أكتفي برواية داود الثقة، لا لا، بل كانوا يطلبون من هو أعلى بحيث أنه يرحل إلى أبو عبد الله، ما يكتفي بأنه يروي عن يعني داود اللي هو أقرب يعني إليه ونحو ذلك، لا يرحل ويسافر بحيث أنه يصل إلى المصدر. نعم. قال فلا يكتفي بها بهذا، بل يرحل الأيام والشهر بل والشهور حتى يأخذ الحديث عمن رواه بلا واسطة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي رضي الله عنه رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس، وهو أعلى مقاما ودرجة من عبد الله بن أنيس، يرحل إليه شهرا وهو بالشام في سبيل حديث، كما رحل إلى مسلمة بن مخلد في سبيل حديث. قال وكان مسلمة أميرا على مصر، ورحل السيد الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى عقبة بن عامر الجهني بسبب سماع حديث رواه أحمد بسند منقطع. وروى أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث. انظر الصحابة أنفسهم الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمعوا هذا الحديث، يرحل الواحد منهم إلى ربما من هو أدنى منه يعني قدرا يطلب منه الحديث. وعلى هذا الدرب الواضح سار التابعون ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والحديث. روى الخطيب البغدادي عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عن علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيره، خفت إن علي يموت وأنا لم أسمع منه الحديث، فرحلت حتى قدمت عليه العراق وروى الإمام مالك عن يحيى بن أبي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. وقال الشعبي في مسألة أفتى فيها أعطيناكها، يعني واحد بيسأله مسألة فأفتى، وفي الفتوى طبعا الإجابة بحديث مثلا، قال: أعطيناكها بغير شيء، كان يرحل فيما دونها أو كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. يعني الفتوى اللي انت خدتها بحديث دي أنا كنت بعمل إيه؟ بأسافر للمدينة عشان أخدها. وروى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار أو إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد، أسافر من بلد لبلد. إحنا ربما بعض يعني إخواننا يكسل المسجد لو كان بعيد شوية والدنيا بتشتي ولا حاجة أو جو برد، خلاص النهاردة ريح بقى في البيت وخلاص. نعم. وروى الدارمي بسند صحيح عن بسر ابن عبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى مصر مصرا من الأمصار في الحديث الواحد. وقال أبو قلابة: لقد أقمت بالمدينة 3 أيام ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه. استني واحد 3 أيام لغاية ما يجي، هو ملوش لا مأوى ولا بيت ولا مكان. وقيل للإمام أحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار. لكن برضو تنبيه مهم جدا، إن بعض إخواننا لا يزالون يظنون إن هذا الكلام على إطلاقه، هذا مختص بزمن جمع الحديث والرواية. وإلا بعض الإخوة تلاقيه عم عامل زي إيه النحلة زي ما بيقولوا، يقعد مع الشيخ ده شهر ومع الشيخ ده شهر ومع ده الشيخ ده شهر وما يفهمش حاجة في الآخر. ليه؟ لأنه معتقد إنه الإمام أحمد قال تعمل إيه، اطلب الرحلة، فيقول لك أنا بطلب الرحلة، يقعد بقى هنا شهر مع الشيخ ده وشهر مع الشيخ ده وشهر مع الشيخ، وفي الآخر خالص متعلمش حاجة خالص. هذا مختص بزمن جمع الإيش، الرواية والحديث ونحو ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يرحلون لأجل أخذ ربما حديث واحد. لا، روح هات دون، لأن ده زمان الإيش، التأسيس زمان أنت الآن والحمد لله خلاص انتهى زمان جمع الرواية، انتهى خلاص، وأنت عندك الآن الحمد لله السنة يعني موجودة. ولذلك الطريقة المثلى في التعلم هو التزام الإيش، الشيوخ، حتى ينتهي من علم الشيخ. فإذا انتهى من علم الشيخ إن شاء انتقل إلى من هو أعلى منه، أما أن يعني يظل ينتقل من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا ونحو ذلك، فهذه طريقة لا يتعلم بها تعلما صحيحا. نعم. ولذلك الطريقة دي يسمونها الطريقة التربوية. نعم. بلا شك طبعا هذا من الأدب، يعني هو يعني السؤال إنه إن الشيخ يأذن له في ذلك، هذا من الأدب. الطالب المؤدب لو وجد مثلا إنه خلص علم الشيخ، ووجد إنه شيخ وده خلاص خلص علم الشيخ اللي عنده الشيخ كله، هو بقى أعلى من الشيخ أو هو بقى مساوي للشيخ مثلا في العلم، فمن الأدب أن يعرف له حقه. يعني كما يقولون: الحر من راعى وداد إيه لحظة. فما بالك مثلا لو ده تعلم من الشيخ فترة مثلا ولا حاجة، يوم لما يجي ينتقل يوم من الأدب يقول له: تأذن لي في أن أذهب إلى فلان، ما رأيك في فلان، ما رأيك في علان ونحو ذلك. إنما طبعا إحنا الكلام ده كله نسأل الله العفو والعافية، الله المستعان. قال: وذكر الإمام الذهبي في تذكرته عن أبي حاتم الرازي قال: أول ما دخلت أقمت 7 سنين. أبو حاتم الرازي ده له حكايات طويلة في السفر والرحلة. يقول: أول ما دخلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. 1000 فرسخ، احنا مش هنقعد نحسب عشان ما نطولش بس الوقت، لو هم 1000 كيلو حتى الفرسخ فيه حوالي 5 كيلو، تخيل انت يعني 5000 كيلو. يعني يمشي مثلا من هنا لغاية فين؟ لغاية مثلا الصعيد كده ولا حاجة؟ ها؟ طيب ماشي، اشوف انتوا لغاية مثلا تونس ولا حاجة، صحيح على رجليه وإحنا ربما المسجد يكون جنب البيت خمس دقائق، فربما يعني الله المستعان. قال وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا. البحرين دي المقصود بها إيه؟ العراق، مش البحرين اللي هي العزبة اللي موجودة دلوقتي دي، لا العراق، لأن هي كانت فيها الإيش النهرين يعني. قال ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى طرطوس ولي 20 سنة. قال وما أبو حاتم إلا واحدا من آلاف من أئمة الحديث الذين ارتحلوا وتحملوا المشاق في سبيل التثبت من الأحاديث والتحري عن الرواة، ويأتي في الرعيل الأول منهم الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإن منهم من لم يذق طعم الراحة والاستقرار طيلة حياته رضي الله عنهم. ومهما يكن من شيء فقد ضرب العلماء المسلمون ولا سيما المحدثون في باب الارتحال في سبيل المعرفة والبحث عن الحقيقة على ما كانوا عليه من قلة المؤنة وعسر وسائل السفر آنذاك، مثلا عليها تؤكد لهم السبق في هذا المضمار وتجعلهم في عداد العلماء الخالدين. ويجي واحد في الآخر جاهل في قناة فضائية يقعد ويقول لك فلان البخاري والمش عارف ايه، ويقعد يطعن على هؤلاء الذي نعل ربما البخاري بآلاف من أمثال هذا والعياذ بالله. والعجب من بعض الناس أنهم إذا وقفوا على خبر بعض الرحالة الأجانب، والله شوف الشيخ هنا بيعرض بهذا المعنى أيضا، يقول والعجب من بعض الناس أنهم إذا وقفوا على خبر بعض الرحالة الأجانب في هذا الزمان فإنهم يطنطنون بذلك ويبالغون، وما علموا أن أسلافهم وأجدادهم العرب هم الذين سنوا هذه السنة الحسنة، وأنهم ضربوا في ذلك أروع المثل وأحقها بالإشادة والتقدير. يجوا واحد الرحالة يقول لك الرحالة فلان الفلاني فاسكو دياما، يقول يا سلام الرحالة العالم، ده أنت عندك علماء الإسلام عشرات بل مئات لهم من الحكايات ما يفوق طبعا هؤلاء، فضلا عن المقصد، مقصد هذا ومقصد هذا في الرحلة. قال مميزات أو مميزات الرواية في الإسلام، مميزات الرواية في الإسلام، ويقصد بهذا الفصل أن هناك رواية في الأمم السابقة النصارى واليهود وغيرهم، هناك مرويات عن يعني أنبيائهم وعن يعني من نقلوا عنهم في مللهم، هذه المرويات لا تداني أبدا ولا يصح أن تقارن مع طريقة الأمة الإسلامية في رواية الخبر عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تجد أقل مثلا انقطاع بين موسى عليه السلام وبين الراوي 300 سنة مثلا، اللي هي عندنا إحنا أصلا دي تعتبر والعياذ بالله غير معتبرة ولا تستحق المناقشة أصلا. وسترى طريقة العلماء في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم كانوا ربما لا يقبلون خبر من يغفل أثناء المجلس، يعني يوم هو أثناء الدرس كده ينام شوية كده يروح رايح في النوم كده شوية، يوم يحيى بن معين يسجل على طول يقول كان يغفل مغفل ويكتب كده. ليه؟ لأنه ده ممكن لا يؤمن منه أنه يعمل إيه في الحبة اللي نام فيهم دول الدقيقة دي، ركب إسناد على غيره على مش عارف إيه أدرك كلام في ونحو ذلك، خلاص ما يقبلوش خبره. ما بالك بقى 300 سنة انقطاع بين الأصل والإيه والمخرج أو الراوي. يقول الرواية وإن كانت قديمة ومعروفة قبل الإسلام، إلا أن الرواة قبل الإسلام من العرب وغيرهم ما كانوا يهتمون بتصحيح الأخبار والتحري عن رواياتها والبحث عن صدقها ومطابقتها للحق والواقع، ولم يكن عندهم من صفة النقد والجرح والتعديل وتمحيص المرويات مثل ما كان للرواية بعد الإسلام. علم الجرح والتعديل ده علم مستقل لوحده في الأمة الإسلامية. نعم. وذلك لأن مروياتهم لم يكن لها من القداسة والتقدير ما للمرويات الإسلامية، فمن ثم لم يدققوا فيها، ولذلك تجد أغلبها أساطير وأحاديث خرافة يقصد بها إشباع الرغبة أو التسلية أو بث روح الإقدام أو الشجاعة واستنهاض الهمم وإشاراتها للحروب ونحو ذلك. تجد بقى كل الأخبار بتاعتهم عن ترى ومش عارف وأبو زيد الهلالي ومش عارف ونحو ذلك. ده احنا بنتكلم بس في أزمان العرب، فما بالك طبعا غيرهم من الملل كيهود ونصارى ونحو ذلك. أما الرواة الإسلاميون فهم يعلمون حق العلم أن مرجع الأحكام الشرعية والحلال والحرام إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعلمون أن التساهل في زيادة شيء من الدين كالتساهل في نقص شيء منه، والقرآن ثابت بالتواتر المفيد للقطع واليقين فلا مجال للشك فيه، فكان لابد لهم من التأكد من صحة نسبة الأحاديث والسنن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن نقل بطريق التواتر القطعي، لكن السنة فيها هذا وفيها هذا، ولذلك عملوا على تنقيحها وتحقيقها ونقلها بأشد شروط الصرامة. نعم. قال فمن ثم شددوا في الرواية ووضعوا لها شروطا وأصلوا لها أصولا وقواعد هي أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد قديما وحديثا. فهذا القدر هو الاعتناء بتصحيح الأخبار والتثبت منها ونقدها من جهة السند والمتن نقدا علميا صحيحا، هو الذي اختصت به الرواية الإسلامية وحدها. قال العلامة ابن حزم رحمه الله في كتابه الملل والنحل: ما خلاصته أن نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الأمم. فيش أمة من الأمم تنقل عن نبيها ولا عن عظيمها مثل ما نقلت الأمة الإسلامية عن نبيها صلى الله عليه وسلم. فالأمة الإسلامية تنقل من أول النبي صلى الله عليه وسلم اللي راوي عنه إلى آخر من يتكلم بسند متصل، بل هذا السند نفسه ليس مجرد سرده يكون خلاص ده كده يعني مسوغ للقبول، لا، هذا السند نفسه يخضع له مسألة تنقيح وتجريح وتعديل شديدة الصرامة. نعم. قال: وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود. احنا مش هنقف طبعا على الشرح للإرسال والإعضال، لأن دول يعني لعل إن شاء الله نأتي في مرة مستقلة نأخذ بعض يعني ما يتعلق بمصطلح الحديث في يعني منهج ميسر إن شاء الله. قال: وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود. الإرسال والإعضال دي عن في الأمة الإسلامية دي أسانيد ضعيفة، لأن فيها نوع من الإيش القطع والانقطاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يرون بعد ذلك الحديث. فيوجد في كثير من اليهود ولكنهم لا يقربون فيه من موسى. يعني الأصل اللي عندهم اليهود والنصارى الإرسال والإعضال، لكن طبعا مع الفارق الإرسال والإعضال ده يعني مثلا ممكن يكون الإرسال في الأمة الإسلامية اللي هو بيرفض وبيعتبر من الضعيف سقوط الصحابي يسموه إرسال، أو سقوط اثنين مثلا بعديه يسموه إعضال مثلا. لا، ده دول أصلا سقوط عشرات من الناس بينهم وبين مثلا النبي 200 سنة 300 سنة نحو ذلك. قال: ولكنهم لا يقربون فيه موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أزيد من 30 عصرا، من أزيد من 1500 عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى شمعون ونحوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط، على أن مخرجه من كذاب ثبت كذبه. وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن لليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له. يعني احنا عندنا الاخبار حتى الضعيفه بتروى باسانيد فيها ذكر الايش الصحابي، لكن ممكن يكون في جرح في الناس اللي هم بعد الصحابه. لا، ده هم اصلا ما فيش حاجه اسمها صحابي، لا صحابي النبي موسى ولا عيسى ولا غير ولا حتى تابعي. نعم. قال: ولا يمكن النصارى ان يصلوا الى اعلى من شمعون وبولس، وهو كلام رجل عالم عارف بالملل والنحل وتاريخ الاديان والمذاهب. يعني بيشير إلى ابن حزم رحمه الله تعالى. ثم قال: الإسلام يدعو إلى التثبت في الرواية. يعني من القواعد التي يسير عليها علماء الإسلام في الرواية، القاعدة العامة الكبيرة جدا في الإسلام، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، دي القاعدة العامة الكبيرة عندهم. قال الإسلام يدعو إلى تعرف الحق وطلب الصواب وتحري الصدق والتثبت فيما يسمعه المرء ويراه وفيما ينقل أو ينقل إليه، وقد استفاض بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. ففي الكتاب قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ها فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. علماء الإسلام في الرواية بقى عملوا ماذا؟ ده مش خدوا كمان الفاسق، ده خدوا الإيش؟ العدل، وعملوا معاه إيه؟ فتبينوا. يعني مش مجرد أنه عدل خلاص يقبلون، لا، لا، ممكن يكون ضعيف الحفظ، ممكن يكون حصل عنده تغير، ممكن كان بيحدث عنده غفلة ونحو ذلك. نعم. قال: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب بعامة، يعني قاعدة عامة إنه الكذب حرام، فما بالك في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والكذب عليه بخاصة. فمن ذلك الحديث المتواتر الذي رواه الشيخان وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواهما مسلم في صحيحه. يعني يحدث بكل ما سمع، يعني المقصود بها ماذا؟ أنه ينبغي عليه أن يتحرى في الأخذ، ليس كل ما يسمعه يقبله، لا، يتحرى وينظر ويحقق. نعم. ثم قال: التثبت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال: وعلى سنة التثبت في الرواية والتحري عن الرواة والاستيثاق من المرويات صار الخلفاء الراشدون، فقد كان أبو بكر وعمر يطلبان في بعض المرويات شاهدا آخر مع الراوي. يعني كان أحيانا، وعمر بالأخص، كان يشتد في هذه المسألة، وليس هذا معناه عدم قبول خبر الإيش الواحد، إنما هذا كان من شدة تحري هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه. وكان علي رضي الله عنه إذا حدثه غيره استحلفه، فإذا حلف صدقه. يقوم عشان يبقى مرتاح يقول له: احلف بالله أنك سمعته من فلان أو كذا أو نحو ذلك. وكان يقول: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد اتبع هذا المنهج في التثبت سائر الصحابة، المكثر منهم في الرواية والمقل. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ويقول: ما أنت بتحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وهي دعوة إلى تحري الصدق والحق وتخير ما يليق بحال السامعين، وهو من أسس التربية الصحيحة التي سبق إليها الإسلام منذ قرابة 14 قرنا. قال: التثبت في عهد التابعين ومن بعدهم. الصحابة كان عندهم تثبت عالي جدا. طيب التابعون. قال: وسار على سنة التثبت من المرويات والتدقيق فيها التابعون ومن جاء بعدهم، وقد وردت عنهم أقوال صريحة تدل على ذلك. ففي صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون. عمن تأخذون ده نوع من الإيش؟ تثبت. من الذي سنأخذ عنه؟ هل هو يعني أهل للأخذ عنه؟ نعم أم لا؟ وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. ده طبعا ده أول درجة إن يقول لي من قال هذا، مش يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، لا، من الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فلان، من نقل عن فلان؟ حتى يذكر السند إلى زمن السامع، ثم يأخذون هذا السند ويحققونه بعد ذلك. وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الإسناد كل واحد يطلع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هات الإسناد بقى، ثم بعد ما يأتي بالإسناد خلاص نقبل، لا، ده يقضع هذا الإسناد لماذا؟ للتحقيق والبحث والتنقيح. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب الليل. الراجل اللي بيمشي يحتطب بالليل، حاطط على ظهره يعني العبوة التي يضع فيها الحطب، ماشي بالليل بقى الدنيا ظلمة، بياخد ويعمل ايه؟ ويحط في البتاع لغاية ما ياخد حية من الحيات مع الخشب اللي هو بياخده ويحطه فين؟ فتقتله. هو ده يقصد به العلماء انه هذا كحاطب الليل، هياخد الايش؟ الحق والايش؟ والباطل. نعم. قال: الى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالأسانيد ونقد الرواه وتشريحهم تشريحا علميا دقيقا، وقد قيد الله سبحانه للحديث في كل عصر أئمة ناقدين فاقهين، فنفوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولولا هذا لوجد الزنادقة وأعداء الإسلام الفرصة سانحة للإفساد في الدين والإدخال فيه ما ليس منه. قال: الجمع والنقد سار جنبا إلى جنب. ماذا يقصد بهذا العنوان والذي يأتي تفصيل عليه إن شاء الله؟ الجمع والنقد سار جنبا إلى جنب، يقصد أن علماء الإسلام مع عظيم حرصهم على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كحاطب الليل يجمعون الغث والثمين والحق والباطل، لا، في الوقت الذي يجمعون فيه في نفس التوازي يكون معه ماذا؟ النقد والتحقيق والتفتيش والتمحيص وهكذا. قال: وقد التزم الأئمة الجامعون للسنة والأحاديث غاية التحري والتثبت في الرواية، واجتهدوا في التوثيق من صحة كل حديث بل وكل حرف رواه الرواه، ونقضوا أحوالهم ومروياتهم، واحتاطوا أشد الاحتياط في النقل، فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية مما يؤثر في عدالته، فإذا اشتبهوا في صدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه رفضوا روايته. ممكن يكون كذب في موضوع بعيد عن الرواية فلا يقبلون منه الرواية، لأنه إذا كذب على الناس فإنه قد يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وسموا حديثه موضوعا، وإن لم يعرف عنه الكذب في الحديث، يعني حتى ولو كان هو لا يكذب في الحديث لكنه ممكن يكذب في أمور أخرى، في البيع في الشراء فنحو ذلك، خلاص ما يقبلوش منه الحديث، مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب، وهذا غاية الاحتياط في الرواية، مع علم علماء الإسلام أن الكذوب قد يصدق، يعني ممكن يكون بيكذب في حاجات لكن ما يكذبش في حاجات، ومع ذلك لا يقبلون. وكذلك استوثقوا من حفظ كل راو، وذلك بمقارنة رواياته بعضها ببعض. سبحان الله العظيم، حاجة يعني في منتهى الروعة في التحقيق والتنقيح، يوم يجيبوا رواياته هو ومروياته، انتوا عارفين ان صح التعبير، يعني زي واحد تاخد اقواله وبعد ما تاخد اقواله ترجع بعدها بايام او فترة تجيبه تاني وتقوله نفس الكلام، والطابق الكلام ده مع الايه؟ مع هذا الكلام، لو اختل لا، يبقى كده خلاص من لا يقبل منه الكلام. قال: وكذلك استوثق من حفظ كل راو، وذلك بمقارنة رواياته بعضها ببعض وبروايات غيره، فإن وجدوا خطأه أكثر من صوابه ضعفوا رواياته وردوها، وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في عدالته، ممكن يبقى رجل صالح لكن هو مع علي مطعم في باب آخر. نعم. قال وذلك خشية أن تكون روايته ممن خانه فيها الحفظ أو غلبت السهو. وقد أوفى المسلمون في نقد الأسانيد النقد الخارجي على الغاية، ولم يدعوا زيادة لمستزيد، اللهم إلا ما جد من المباحث النفسية التي تعين الناقد على النقد. وكذا المباحث النفسية يعني إيه؟ إن بعضهم صار عنده من الملكة النفسية إنه من غير ما ينظر حتى في تحقيق الأشخاص يقول هذا الحديث فيه علة. ممكن يسأل إيه العلة، يقول أنا لم أراها الآن، لكن هو فيه علة، خلاص أصبح خبير، عامل زي الراجل الصراف كده بتاع الذهب والفضة ونحو ذلك، ينظر للعملة من بعيد كده يقول هذه عملة غير صالحة، ومن بعيد هي لسه ما مسكهاش في إيده، طب غير صالحة ليه؟ المعدن مختلط، المعدن كذا، مش غير ليست ذهبا، يقول لما أمسكها بقى وفتش فيها، لكن من بعيد شم رائحة الإج. فهؤلاء العلماء منهم من وصل إلى هذه المرتبة من المعاني النفسية، أنه هو سبحان الله يقول هذا الحديث أجد فيه شيئا، خلاص إيه هو الشيء لسه ما اكتشفوش، يقعد بقى العلماء يفتشوا، ممكن يقعدوا سنوات وفي الآخر يكتشفوا فعلا أن فيه علة في هذا. نعم. زي واحد مثلا من الرواة، كان من الأكابر الرواة، أنا بس رايح مني اسمه لعله معمر بن راشد والله أعلم، من أكابر الرواة، لكن في خبر مروي فيه يعني خلل في المتن نفسه، في متن الحديث، فقال بعض علماء العلل هذا الحديث فيه علة. طب الرواة ده رواة من أعلى الطبقات، يكتشف أن في وقت من الأوقات أن ابن أخته كان عنده تشيع، فأخذ كتابه وأدخل عليه ما ليس منه، دخل حديث كده في الوسط، غير في لفظ الحديث بما يخدم قضية التشيع، أنا مش متذكر بس الرواية. وذلك خشية أن تكون روايته ممن خانه فيها الحفظ أو غلبت السهو. وقد أوفى المسلمون في نقد الأسانيد النقد الخارجي على الغاية، ولم يدعوا زيادة لمستزيد، اللهم إلا ما جد من المباحث النفسية التي تعين الناقد على النقد. وكذلك عنوا بنقد المتون النقد الداخلي، فحكموا على الحديث بالوضع أو النكارة إذا خالف العقل أو الحس أو القرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة، ولم يمكن التوفيق. ومن كلامهم في هذا: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، يباين يعني يخالف، أو يخالف المنقول، هي نفس المعنى، أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع. هذه قاعدة عندهم، إنه إذا رأيت يباين المعقول، حديث ربما يعني ما يقبل، طبعا بالمعقول له ضوابط وليس محل الكلام الآن نحن نناقشها يعني. وقد حرروا القواعد والأصول التي وضعوها لنقد الأحاديث ومعرفة المقبول منها من المردود، وقد بذلوا في تحقيق هذه القواعد عمليا أقصى ما في الوسع الإنساني، احتياطيا لدينهم ولشريعتهم أن يدخل فيها ما ليس منها، فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها وأدقها وأوفاها. وإذا كان البعض قد أعرض عنها بل وطعن فيها في هذه العصور المتأخرة، فليس ذلك عن تحر وبينة، وإنما عن جهل وهوى. قال: الحياة السياسية في القرن الثالث، وبعدين هيذكر بعدها الحياة الاجتماعية في هذا القرن. هو يريد من ذكر الكلام هنا عن الحياة السياسية والحياة الاجتماعية أن يذكر لنا أن مع وجود هذه الاضطرابات السياسية ووجود ربما يعني الاختلاف المجتمعي، إلا أن هذا لم يؤثر على مسألة جمع الإج السنة وتدوين السنة، وكان هذا من أعظم العصور في تدوين السنة، مع أنه حصل في ظروف سياسية شديدة واجتماعية شديدة، لكن لم يؤثر هذا على التدوين. قال: شهد الثلث الأخير من العصر العباسي الأول عصر قوة الخلفاء واستقلالهم بشؤون الخلافة، وحسن تدبيرهم لسياسة الدولة وعدم تركهم للعناصر الأجنبية من فرس وغيرهم الاستبداد بشؤون الملك وسياسة الدولة. أما بقية هذا القرن فقد شهد ضعف الخلفاء وغلبة الفرس والترك والديلم على شؤون الدولة، بل وتدخلهم في تولية الخلفاء وعزلهم والانتقام منهم. وقد كان من مظاهر ضعف الخلفاء أن بدأ بعض الولاة الثائرين بالاستقلال ببعض الأطراف والأقاليم ونشوء بعض الدويلات الأخرى التي انفصلت عن الخلافة واستقلت استقلالا تاما أو ذاتيا. أما الحياة الاجتماعية في هذا القرن فقد اتسعت رقعة الإسلام اتساعا عظيما، ودانت له شعوب من كل جنس ولون، ودان معظم هؤلاء به، ومن لم يدن به وبقي على دينه فقد امتزج بالمسلمين وشاركهم في ثقافتهم، وصار هؤلاء وأولئك يجيدون اللغة العربية كأهلها، وبها يكتبون ويؤلفون. وقد مزج هؤلاء ثقافتهم بالثقافة الإسلامية وأظهروها في ثوب عربي، وكان للثقافة الإسلامية من ذلك ربح غير قليل. وقد ضعف الوازع الديني عن ذي قبل، وانحلت العصبية العربية وظهرت عصبيات أخرى، وشهد المجتمع الإسلامي ألوانا من الحياة الحضارية لم تكن معهودة من قبل، كما جدت فيه مشاكل دعت العلماء إلى التفكير فيها والبحث عن حلول لها وبيان حكم الشرع فيها. أما الحياة العلمية في هذا القرن لقد بدأ التدوين العلوم في القرن الثاني وفي القرن الثالث حركة لعلها يعني أخذت الحركة التدوينية في التقدم تقدما ملموسا، بل بعض العلوم كالحديث بلغ التدوين فيه أقصاه ومداه في هذا القرن. وقد شهد هذا القرن دور تهذيب التدوين وتنظيمه وتمييز العلوم بعضها عن بعض من تفسير وحديث وفقه ولغة وأدب وغيرها، وألفت فيه عشرات الكتب في هذه الفنون. كما شهد هذا القرن تقدم البحث في العلوم العقلية من فلسفة وطب وفلك ومنطق ورياضة ونحوها، فقد ترجمت إلى العربية كثير من كتب اليونان وغيرهم من هذه العلوم في هذا القرن. وهو من هذا الوقت بدأ يظهر في الأمة علم الإيش؟ الكلام والمنطق ونحو ذلك. وقد هضم العلماء العرب هذه العلوم والمعارف وأضافوا إليها بعض معارفهم، وأخرجوا لنا منها عصارة شهية سائغة للشاربين. وهكذا ترى أن هذا الفرق يعتبر عصرا ذهبيا في جميع العلوم والمعارف، ولا سيما جمع الحديث وتدوينه، وأن الضعف السياسي الذي طرأ على الخلافة لم يكن له أي أثر في تقدم العلوم والمعارف، بل أخذ العلماء يغذون السير في طريقهم إلى غرضهم السامي لا يلوون على شيء. هذا ولنأخذ في الكلام عن أصحاب الكتب الستة وكتبهم التي اشتهروا بها وبيان قيمتها العلمية، فنقول وبالله التوفيق. ويبدأ من هذه الفقرة الكلام عن أصحاب الكتب الستة، ويبدأ بالكلام عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، شخصه وعلمه ومنهجه في كتابه، وما يعني تعلق بهذا الكتاب من فوائد. هذا كله بإذن الله تعالى يأتي في المحاضرة الثالثة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.